بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. قال رحمه الله: يسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان مغرب أو صلاة، يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. نعم. قال: يسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب. تنصيصه رحمه الله الشيخ موسى على أذان المغرب لأن صلاة المغرب يستحب تعجيلها، وهذا بالإجماع، ولذلك قال الشيخ منصور: أو صلاة يسن تعجيلها، مثل العصر. العصر عندنا في المذهب دائما يسن تعجيلها كما سيأتي إن شاء الله. فهذه الصلوات التي يسن تعجيلها لو أذن ما يقيم مباشرة، ليس معنى التعجيل أنه يقيم بعد الأذان مباشرة، لا، يسن الجلوس يسيرا. قدره بعضهم بركعتين، قدرهم بعضهم بركعتين ووضوء، فيجلس بهذا القدر ثم يقيم، وهذا من المفردات. وجلسة بعد أذان المغرب تندب حتى تركها كره تصيبي. بعض المذاهب عندهم صلاة المغرب يؤذنون ويقيمون على طول، هذا موجود في بعض البلدان، ما في فاصل، لا إله إلا الله ثواني ويقيم. عندنا يستحب إيش؟ الانتظار قليلا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. أي ومن جمع. قال رحمه الله: ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. نعم. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى أذان واحد وأقام للصلاتين، فجمع بين الظهر والعصر يؤذن أذانا واحدا ويقيم للظهر ويقيم للعصر، سواء كان جمع تقديم أو تأخير. لحديث جابر مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، بأذان وإقامتين، أخرجه مسلم. أو قضى فرائض فوائد، عليه فوائد كثيرة أكثر من فائتة، أذنا للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام. وهذا يا مشايخ لحديث ابن مسعود أن المشركين يوم الخندق شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، شغلوا عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، أخرجه الترمذي والنسائي. قال: ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر، يعني هذا الذي سيقضي الفائتة، سيقضي الفائتة في الغالب في وقت ليس وقت صلاة، سيقضيها في منتصف وقت الظهر أو في منتصف وقت العصر أو نحو ذلك، فلا يرفع صوته بالأذان يلبس على الناس. وكذلك الشخص الذي سيصلي وحده أو سيصلي مع جماعة في بيته وكان بيته بعيدا عن المسجد، كذلك هذا لا يرفع صوته بالأذان، لماذا؟ لأن الذي يريد أن يقصد المسجد وهو لا يعرف المدينة أو لا يعرف هذه القرية سيضيع عن المسجد. كذلك هذا إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر، وإلا جهر إذا كان في الصحراء وحده ونحو ذلك. قال فلو ترك الأذان لها فلا بأس. ومر معنا يا مشايخ، أنا ذكرت لكم أحكام ترك الأذان والإقامة، من يلخصها لنا؟ مر معنا في الدرس الماضي. أيوة، حكم واحد. المسافر والمنفرد يكره لهما ترك الإقامة فقط، إيه؟ يعني يشرع لهما الأذان والإقامة، المسافر والمنفرد. فإن تركوا الأذان فلا بأس، إن تركوا الإقامة كره. وأيضا أحسنت، إذا جاءت جماعة ثانية وصلوا في مسجد قد صلي فيه وأذن فيه وأقيم، شو الحكم؟ لو أنهم تركوا الأذان والإقامة لا يكره، هذا واضح في جميع المساجد. وسأذكر الآن لكم تفصيلا ما ذكرته لكم في الأسبوع الماضي، اللي هو إذا جاءت جماعة ثانية في مسجد قد صلي فيه وأذن فيه وأقيم وتركوا الأذان والإقامة فلا يكره في جميع المساجد. لكن هل يشرع لهم الأذان والإقامة؟ إن كانوا في مسجد صغير أو في جامع، إن كانوا في مسجد أو في جامع صغير فيشرع لهما، فيشرع لهم الأذان والإقامة. أما في الجوامع الكبار ذكر في الإقناع عن أبي المعالي أن يعني يفهم من كلامه أنه لا يشرع، لأنه قال ويشرعان أي الأذان والإقامة للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار، يفهم منه أنه في الجوامع الكبار لا يشرعان. وذكر في التلخيص أن الأذان والإقامة لا يشرعان للجماعة الثانية في مسجدي مكة والمدينة. واضح؟ فنقول الخلاصة، لو أن جاء جماعة ثانية جاءت ودخلت مسجد قد صلي فيه ولم يؤذنوا ولم يقيموا ولم، فجاءت هذه الجماعة ولم تؤذن ولم تقيم فلا يكره، يصلون مباشرة لا بلا كراهة. هل يشرع لهم الأذان والإقامة؟ إن كان مسجدا أو جامعا صغيرا فلا بأس، بل يشرع لهم. في الجوامع الكبار كلام أبي المعالي، في مسجدي مكة والمدينة ذكر هذا في التلخيص أنه استثنى مسجدي مكة والمدينة ويسن لسامعه. قال رحمه الله يسن لسامعه أي سامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة ويقضيه المصلي والمتخلي. وتسن حوقلته في الحيعلة أي يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وبررت، وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمعا بين ثواب الأذان والإجابة. نعم، قال رحمه الله يسن لسامعه أي لسامع المؤذن أو المقيم. فالترديد مع المؤذن لا يكون فقط مع المؤذن بل حتى المقيم. قال ولو أن السامع امرأة، لماذا قال ولو أن السامع امرأة؟ لأن المرأة أذانها مكروه، فقد يفهم من يدرس أن الترديد لا يشرع في حقها، لا، حتى لو أن السامع امرأة يشرع لها الترديد ولو كان أذانها هي مكروه، أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سم. كلما شرع الأذان وسمعه فيردد، يعني ما يردد فقط الأذان الأول الذي يسمعه، بل أي أذان يسمعه حيث سن يردد. قال حيث سن، فلو كان الأذان غير مسنون وغير مشروع فلا يردد. جاء شخص أذن هكذا أذان غير مشروع، هذا لا يردد خلفه ولا يتابع. وهنا قيد آخر لم يذكره الشيخ، اللي هو ولم يكن صلى، ولم يكن صلى. فلو أنت صليت في مسجد ثم خرجت وسمعت مؤذنا يؤذن فأنت لست مدعوا لهذا الأذان. فيفهم من كلام الشيخ منصور، هذا القيد ذكره في شرح المنتهى وأيضا ذكره في الإقناع الشيخ الحجاوي، أنه إذا كان قد صلى فلا يردد بعد ذلك، فيردد أي أذان يسمعه قبل الصلاة. إذا صلى فكل أذان يسمعه فهو ليس مدعوا لهذا الأذان فلا يردد. ولذلك يأتي الكلام حول من يسمع أذانا ليس أذان أهل بلده، مثلا نحن العصر قد نسمع أذان المغرب، نحن لسنا مدعوين لهذه الصلاة أصلا، ما دخل وقته. أو مثلا نسمع أذان الظهر في هذا الوقت بالإذاعة أو بالتلفزيون أو كذا، ما أدري الله أعلم، لكن كأنه يفهم من كلامهم إيش، أنه إيش يفهم من كلامهم، أنه لا يرد. قال متابعته سرا لا جهرا. لماذا قال سرا؟ لأن الأذان الجهر به ركن، فيظن الظان أن الترديد يكون جهرا، لا، الترديد يكون سرا، بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة. إذا كان يطوف يردد، إذا كان يقرأ يردد، يردد وهو يطوف، وإذا كان يقرأ يردد أيضا، إما أن يقطع القراءة أو أنه يردد مثلا بين الآيات. ويقضيه المصلي والمتخلي، فالمصلي لا يردد وهو يصلي سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ولو أنه ردد فلا بأس، صلاة صح لأنه ذكر، لكن بشرط ما يقول حي على الصلاة، لأنه إذا قال حي على الصلاة بطلت، لأنه كلام لآدم وليس ذكرا. لكن لو قال الله أكبر أو أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله، هذا ذكر فلا بأس به في الصلاة. لكن لو قال حي على الصلاة أو قال صدقت وبررت بطلت. المتخلي الذي يقضي حاجته كذلك لا يردد لأنه يكره في حقه، فيقضيه إذا خرج، والمصلي إذا سلم. وسنية المتابعة، هذا لحديث عمر مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر قال الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، أخرجه مسلم. وتسن حوقلته في الحيعلة، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح كما مر في الحديث. وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وبررت. وهذا لم يأتي فيه أثر, هذا لم يأتي فيه أثر والله أعلم. ولذلك قال بعضهم أنه يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقول, لكن الذي أتعجب منه أن المذاهب الثلاثة مطبقة على هذا, يعني اتفاقهم على هذا عجيب, يعني إما أنه جاء عن أحد التابعين الكبار كونهم يتفقون على هذه اللفظة بعينها, هذا يعني يشعر أن اللفظة قديمة جدا وأن أحد التابعين ذكرها وأحد الصحابة الله أعلم. طبعا إلا المالكية, طبعا المالكية لأنهم أصلا ما يرددون الأذان كامل أصلا, يعني عندهم الترديد إلى أشهد أن محمد رسول الله, فأصلا الصلاة خير من النوم ما يقول شيئا, عشان كذا أنا قلت لكم المذاهب الثلاثة. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها, لما روى أبو داود عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. قال ويكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة والناس عنه غافلون, يعني المؤذن يؤذن ويجيب نفسه الله أكبر الله أكبر, يردد خلف نفسه. طبعا في الأذان سهل, الإقامة صعب, لكن إذا تدربت عليها إن شاء الله يعني يكون سهل, لأن الإقامة حجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله, حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله, الله أكبر قد قامت الصلاة أقام الله ودامة, قد قامت الصلاة أقام الله ودامة, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله لا إله, هكذا. لأن لا تجربها أمام الناس, حتى تضبط. لأني رأيت من أراد أن يطبقها في جماعة فأفسد علينا الإقامة. طيب, ويسن قوله, أي قول المؤذن وسامعه. نعم اقرأ. قال رحمه الله ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم أصله يا الله, والميم بدل من يا, قاله الخليل وسيبويه رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها, والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها, آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة, وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة, لأنه يحمده فيها الأولون والآخرون, ثم يدعو. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. قال رحمه الله يسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمد الذي وعدته اللهم أصله يا الله, والميم بدل من يا, قاله الخليل سيبويه رب هذه الدعوة بفتح الدال لا بكسرها, الدعوة لا بفتحها, الدعوة هي دعوة النسب بالكسر, أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها. لماذا صارت تامة؟ لوجود الذكر فيها والدعوة إلى الصلاة, الصلاة القائمة التي ستقوم الآن وتفعل بصفاتها، آتي محمدا الوسيلة منزلة في الجنة، بل هي أعلى منازل الجنة وأقربها للعرش. والفضيلة ذكر بعضهم أنها هي الوسيلة، بعضهم قالوا بل شيء زائد على الوسيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما هو المقام المحمود؟ الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. فعليه الصلاة والسلام في ذاك الموقف العظيم يأتي الناس إلى آدم كما في الحديث المعروف، ثم إلى نوح وموسى وإبراهيم وعيسى، وكلهم يقول نفسي نفسي، فيأتي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتقدم ويسجد تحت العرش، وهو الذي يقول أمتي أمتي، وكل الناس في ذاك اليوم حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي، وهو عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي. في ذاك الوقت يعني المكذب له عليه الصلاة والسلام ما موقفه؟ الذي كان يستهزئ به عليه الصلاة والسلام في ذاك الموقف يعني موقف عظيم. ثم يدعو عن جابر مرفوعا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثم رحمه الله ذكر حكما مهما قال ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة. ذكر هنا يا مشايخ قيود ولا بد من التنبؤ لها، نستطيع أن نجعلها أربعة أو خمسة. القيد الأول من وجبت عليه الصلاة، بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. فإذا أذن المؤذن يحرم الخروج من المسجد لكن بهذه القيود. القيد الأول من وجبت عليه الصلاة. طيب، فالذي قد صلى ما تجب عليه الصلاة، يجوز له أن يخرج. يعني إنسان صلى الظهر والعصر جمعا ثم دخل مسجدا وأذن لصلاة العصر، هل يجوز له أن يخرج؟ يجوز، لأنه قد صلى العصر ما تجب عليه هذه الصلاة. بعد الأذان، وهذا واضح، يعني هالمسألة هي من أجل هذا. في الوقت هذا يخرج إيش يا مشايخ؟ أي لو أذن لصلاة الفجر قبل الوقت يجوز الخروج من المسجد لأن الوقت ما دخل. من مسجد، هذا إذا كان الأذان في مسجد، لكن لو كان الأذان في غير مسجد لا إشكال. يعني لو كان الأذان، يعني نستطيع أن نجعله قيدا، يعني لو كان الأذان في مصلى أو في غرفة أو في بيت وخرجت منه لا إشكال، بل بالعكس المستحب أنك تذهب وتصلي في مسجد بلا عذر. هذا قيد، فلو كان هناك عذر جاز الخروج، بل أحيانا يستحب. وما هي الأعذار؟ هي نفسها الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، هي نفسها الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، إن كانت موجودة جاز الخروج. أو نية رجوع، فلو أراد أن يخرج ثم يعود، أراد أن يخرج ثم يعود جاز. طيب، شخص في هذا المسجد وأذن فيه وخرج يريد أن يصلي في مسجد في الطريق، يجوز ولا ما يجوز؟ ما ذكر هذا هو، شو رأيكم؟ يعني خرج وسيصلي في مسجد آخر يجوز؟ ما ذكروا هذا. الذي ذكر هذا ذكره صاحب الغاية الشيخ مرعي في الغاية اتجاها، قال ويتجه أنه يصلي في أو أن يصلي في مسجد آخر، وإن أراد الصلاة في مسجد آخر اتجاه في الغاية فقط. فظاهر المذهب ما استثنوا هذا، أنه يحرم الخروج حتى لو أراد الصلاة في مسجد آخر. سيقول قائل منكم: هل يتصور أنه يخرج يعني ولا يصلي في مسجد آخر؟ نعم، يتصور أنه يخرج ويصلي في يصلي جماعة، يعني كونه يخرج من المسجد ويصلي وحده هذا مقطوع بحرمته، لأن الصلاة الجماعة واجبة، ما في إشكال، يعني ما يحرم عليه أن يخرج ويصلي وحده. لكن يتصور أنه يخرج ويصلي في مصلى، أو يصلي في بيته جماعة، أو يصلي في سوق أو في دكان جماعة، هذا أيضا يحرم حتى عند صاحب الغاية. الذي استثناه صاحب الغاية أنه يخرج من مسجد ليذهب إلى مسجد آخر. لكن ما ذكر هذا لا في المنتهى ولا في الإقناع، ولم يذكره من هو قبل الشيخ مرعي، والله أعلم. طيب، نقف نستريح 5 دقائق، تفضلوا، ونعود بعد 5 دقائق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.